الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد وفق الله عز وجل للحديث عن تفسير التابعين لبعض الآيات القرآنية تفسيرا فقهيا، وأوردت نماذج لاختلافاتهم فيما سبق. وبعد عصور التابعين في عصر تابعي التابعين ومن بعدهم من الأئمة الأربعة وجد تفاسير للآيات القرآنية تفسيرا فقهيا، وكل واحد من هؤلاء المفسرين له آراء واجتهادات فقهية قد ينزل الآيات القرآنية عليها، بحيث تكون هذه الاجتهادات الفقهية مستنبطة من الآيات القرآنية. ووجد في هؤلاء من كتب كتابا في تفسير الآيات القرآنية تفسيرا فقهيا، وممن كتب في ذلك الإمام الشافعي محمد بن إدريس المتوفى سنة 204، حيث كتب كتابا في أحكام القرآن. ثم بعد ذلك بدأ الفقهاء يتناقلون تفاسير الأئمة للآيات القرآنية المشتملة على الأحكام الفقهية ودونوها. ومن أمثلة ما وقع فيه الاختلاف بين العلماء في تفسير الآيات القرآنية في تفسير قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فإن الجمهور يرون أن الزكاة لا تجب في الزروع والثمار إلا إذا تجاوز ناتجها 5 أوسق. وقال الإمام أبو حنيفة بأن هذه الآية عامة، وبالتالي تجب الزكاة في القليل والكثير. ومن أمثلة ذلك في قول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فقد ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أن أو للتخيير، وعليه فالإمام مخير في عقوبة قاطع الطريق بين هذه العقوبات، بينما ذهب الجمهور ومنهم الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أن أو هنا للتفصيل، بحيث تكون العقوبات الأربع موزعة على جرائم مختلفة، فمن قتل يقتل، ومن أخذ المال قطع من خلاف، ومن قتل وأخذ المال قتل وصلب، ومن أخاف الطريق ولم يقتل ولم يأخذ مالا فإنه ينفى. ومثل ذلك أيضا قول الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فقد اختلف العلماء في الصعيد الطيب الذي يتيمم به، فاشترط فريق من العلماء منهم الحنابلة والشافعية أن يكون المتيمم به ترابا له غبار، أخذا من قوله وأيديكم منه، حيث جعلوا منه هنا للتبعيض، بينما ذهب الحنفية والمالكية إلى أن من هنا لابتداء الغاية، ومن ثم لا يشترط في التيمم أن يكون بالتراب. ومن ذلك في قول الله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فقد اختلف العلماء في المطلقة المبتوتة غير الحامل هل لها نفقة أو لا، فذهب الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أنها لا نفقة لها، وذهب الحنفية إلى وجوب النفقة لها، وقد استدل الأولون بالأخذ بمفهوم المخالفة من قوله وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، قالوا فهذا يدل بمفهوم المخالفة على أن غير الحامل لا نفقة لها. وذهب الحنفية إلى وجوب النفقة لها لأنهم لا يرون حجية مفهوم المخالفة. ومن ذلك في قول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، في قوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، حيث ذهب الحنابلة والشافعية إلى تقييد هذه الآية بخمس رضعات، وذهب الحنفية والمالكية إلى أن الرضاع ينتشر برضعة واحدة، واستدلوا بإطلاق الرضاعة في هذه الآية. فهذه نماذج من اختلاف الأئمة الأربعة في التفسير الفقهي، وقد ترتب على ذلك عدد من المسائل الفقهية. ومن ذلك أيضا في قول الله عز وجل ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، حيث أن الآية بينت أن المرتد يحبط عمله ولم يقيد حبوط العمل بالموت على الكفر. وحينئذ قال طائفة من أهل العلم بأن من حج ثم ارتد ثم عاد للإسلام وجب عليه أن يحج مرة أخرى، لأن ظاهر الآية يدل على أن عمل المرتد يحبط بمجرد الردة، وهذا مذهب الحنفية والمالكية. والقول الآخر بأن هذه الآية تقيد بالآية الأخرى بقوله ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وعلى ذلك من حج فارتد ثم عاد للإسلام لا يجب عليه الحج مرة أخرى، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. ومن أمثلة ذلك في قول الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، حيث ذكرنا قبل قليل الاختلاف بين الأئمة في عدد الرضعات المحرمات. وأمثلة ذلك كثيرة، من ذلك مثلا في قول الله عز وجل فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فقد اختلف المفسرون في مرجع اسم الإشارة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فقال الإمام أبو حنيفة بأن المراد بأن اسم الإشارة يرجع إلى التمتع، وعليه فإن حاضر المسجد الحرام لا يجوز لهم أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج، ومن فعل ذلك فقد أساء وعليه دم جناية لا يأكل منه. والقول الثاني قول مالك والشافعي وأحمد بأن اسم الإشارة إنما يرجع إلى وجوب الهدي والصيام لمن لم يجده، فعلى ذلك فإن حاضر المسجد الحرام إذا تمتعوا لا يلزمهم دم للتمتع ولا صيام، وعلى ذلك يجوز لهم أن يتمتعوا. ومن أمثلة التفسير الفقهي الذي وقع فيه اختلاف بين الأئمة الأربعة قول الله جل وعلا وآتوا حقه يوم حصاده، فقد قال طائفة بأن الحق هنا هو الزكاة المفروضة من العشر ونصف العشر،